في كعبك وبتمشي بخفة وتتدلع وتهز حواك الورد في خدك والشعر المفروض على ظهرك ومحدش عاجبك الحنة في كعبك وبتمشي بخفة وتتدلع وتهز حواك الورد في خدك والشعر المفروض على ظهرك ومحدش عاجبك عبالك لما تهل بيصفر ويخضر عيني برد عليك والحاسب ربنا يكفيك شره عبالك لما تهل بيصفر ويخضر عبالك عيني برد عليك والحاسب ربنا يكفيك شره الناس حسادة قوتهم سادة الناس حسادة قوتهم سادة وانت اللي مسكر Thank you.